حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. احجزوا على البست وكرفوا انسوا بقى على بعض كشفوا يلا فين كم شهر كيمو الدي الضرب على العيون واجب علشان بالحب مش عجب العمة تعلى على الحجيب لا فوقوا حالكو ما تشرب شبقة خصمكو ده انا دست عليكو كلكو ما تواتي سلحت في جسمكو ده انا عبتها لكو تعرفوا تصرفوا قبلوا يلا عايزكو تسندلوا راجل مش جدع لا ينكش ويجيب حد يحللو واقف قدامكو بطولي على سكة انا نفسي تقولي هما الفين الابطال اللي على الاستوري اكلتولي انا عمري ما جبت مرة خلف ده انا موت بكرامتي وسط الف ومليش في الكذب ولا الكلب لا اخوك يا عجيبة انا في التفخيت حاسب ماليش يا دوب سلاح معاك هعيش يا ابني انت على الفاضي مفيش ايوه انا مقدبة عمال بتجرح سنة وبيضربوا يا عمنا اللي يكس بقول انا يس بيجي قدامي يقطم هنا قلبك مش ناوي يجيبك ما تخافش دي علقة واسيبك سهلة بسيطة الصدفة جملة ما تخافش شايلك انا نصيبك انا صاحب دراعي وقت دي اجدع من الف ميت صديق اصحابي دمحوني بالبطيء لما احتجت الهوم من يوم ما بقيت واخد قرار ما بقتش مرن مهما ضار هتعامل عادي مش كرف على جدع مش شايف واحد جدع ده في كام جثة كده معينة يا كده الواحد فيهم اتخدع وحياة عشكو ملحكو انتو مناظر كلكو قبل ما تسلكوا لي اسلكوا من جواكو بس لنفسكو كلها بصراحة عالسليم ما ظبط لكن مع الحريم ربنا عمو بيدين بالمالا وانتا لبسوا سهروا واسرفوا احجزوا عالبسوا وكرفوا انصبوا على بعض كشفوا يلا فين كم شنطة جرائية ناسية كويسة كده شغل عيال محدثة كنتوا زمان قبل لما تخبوا بيقولوا دي ناس متميزة الفهم ما بقاش فاهم وبيقنع نفسه وايم انه مفيش منهم متنين واخنا في الهلس بايسين الدنيا معاك حاجة تانية قبلك ما كانتش والله دنيا عارف اما تغيبي عني ثانية انا ايه بيحصل لي والله بقيتي اكسجين كان لنا وصف ومال عين انا هنا علشان كبريني منك ما هجلي العشق انت يا حدتي بعشق امك مزتي انت مكانك جوا القلب ومن حقك تتسدتي شاوري وبالباقي معاليكي حالة من الجب معاليكي انت مراتي وكل حياتي وبنت اللي ماليش بعدكي الكرم مصاصة يا ابني فوق متصيط عافية ضغط ذوق جن البلد وصاده فوق وحش الكلمة كيمودي بزاوي للمداء ابو طعم وعسول التقال لمحمد سيد اسحخان للدور كده يا حصريا على موقع مهرجانات.com